تزدان أزكى الأماني بالحلم والعطف واللين على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين بالصدق ثم التفاني للناس في خدمة الدين ما بين قاص وداني في كل عزم والتمكين أساس تلك المباني إصلاح ما بيننا البين تطيب أحلى الثواني في وعدنا الخير تضمين على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. ثم ما بعد، مشاهدي الكرام، ما زلنا وإياكم مع هذه الوصايا المباركة، وما زلنا مع الصلاة، ولكن في هذا اللقاء نتحدث عن أعظم صلاة وأفضل صلاة، من حافظ عليها وفق للمحافظة على سائر الصلوات، ووفق بعد ذلك أيضا للمحافظة على سائر أركان الإسلام، ووفق للمحافظة على الإسلام كله. يقول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يا ترى ما هي الصلاة الوسطى التي من حافظ عليها وفق للمحافظة على الصلوات كلها، ومن ثم يوفق لإقامة الدين كله؟ الصلاة الوسطى لها شأن عظيم ولها فضل عظيم، وقد اختلف العلماء في صلاة الوسطى ما هي. فقال طائفة من العلماء: صلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لما أشغله المشركون عن صلاة العصر حتى غربت الشمس قال: شغلونا عن صلاة الوسطى، ودعا عليهم صلى الله عليه وسلم، قال: ملأ الله عليهم قبورهم نارا، أشغلونا عن صلاة الوسطى. ثم إن طائفة أخرى من العلماء قالوا: إن صلاة الوسطى هي صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي. وطائفة من أهل العلم قالوا: إن لله عز وجل صلاة وسطى بالليل وصلاة وسطى بالنهار، فوسطى صلوات الليل هي صلاة الفجر، لأنها آخر صلاة تصلى بالليل في آخر الليل، وكذلك هي أفضل صلاة تصلى بالليل. وقال طائفة أخرى: إن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهي وسطى النهار أيضا، فهي آخر صلاة تصلى من النهار، وهي أفضل صلاة في النهار. فإذا جمعنا صلوات الليل بدءا بصلاة المغرب والعشاء والفجر، وسألت أي واحد هذه الصلوات الثلاثة أيها أفضل، المغرب أو العشاء أو الفجر، طبعا سيقول لك الفجر، لأن الأمور بخواتمها، ولأن الفجر آخر صلاة تصلى من صلوات الليل. وإذا سألنا أيضا شخص آخر عن صلوات النهار الظهر والعصر أيهما أفضل، لقال لك العصر، لأنها آخر صلاة تصلى بالنهار. فعلى ذلك تكون وسط الليل وهي الفجر، ووسط النهار وهي العصر. وهذا المعنى أكدته أيضا عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن صلاة الوسطى، فقالت: إن لله صلاة بالليل وصلاة بالنهار، فصلاة الليل وسطاها الفجر، وصلاة النهار وسطاها العصر. وقال طائفة أخرى: إن صلاة الوسطى هي صلاة المغرب، لأنها وسطى في العدد، أقل منها الفجر ركعتين، وأعلى منها بقية الصلوات الظهر والعصر والعشاء. وقال الطائفة: إن الوسطى هي صلاة العشاء، لأنها تصلى وسط الليل، قبلها المغرب وبعدها الفجر. وقال الطائفة: إن الوسطى هي الظهر، لأنها تصلى وسط النهار، قبلها الفجر وبعدها العصر. فعلى ذلك كل الصلوات الخمس، كل صلاة منها يمكن أن تكون صلاة الوسطى، فحافظ على صلواتك الخمس. وجاء الطائفة أخرى من أهل العلم وقالوا: إنما المراد بصلاة الوسطى صلاة الجمعة، لأنها أفضل الصلوات إجماعا، ولأنها الصلاة الوحيدة التي نص القرآن على وجوب السعي إليها وتحريم البيع وقتها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولا شك أن من حافظ على صلاة الجمعة وفق أيضا للمحافظة على الصلوات الأخرى، فعلى ذلك حافظوا على الصلوات كلها، حافظوا على صلاة الجمعة وحافظوا على صلاة العصر والفجر والظهر والمغرب والعشاء. وقال بعض العلماء في قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أن الله جل وعلا في هذه الآية ذكر صلاة العصر ثم صلاة الفجر، وفي هذا دلالة على تفضيلهما. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله من صلى البردين دخل الجنة، قيل وما البردان؟ قال الفجر والعصر. وفي أيضا رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاة الفجر وصلاة العصر في حديث آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فقبل طلوع الشمس صلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر، وهاتان الصلاتان كانتا قبل فرض الصلوات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الفجر قبل طلوع الشمس ركعتين وقبل غروبها ركعتين، وكان على الملة الحنفية وقبل فرض الصلوات، فتكون هاتان الصلاتان هم الأقدم في مشروعية الصلاة، وأيضا هم الأفضل. وقيل لأن كل الصلوات تكتب مرة مرة إلا صلاة الفجر والعصر، فإنهما يكتبان مرتان مرتان. والدليل على ذلك حديث التعاقب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة الليل ينزلون وقت صلاة العصر فيبقون فيكم إلى صلاة الفجر ثم يعرجون إلى الله، فيسألهم فيما تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فدل هذا الحديث أن ملائكة الليل تكتب صلاة العصر من أول أعمالها وصلاة الفجر من آخر أعمالها، بينما ملائكة النهار ينزلون وقت صلاة الفجر ويبقون فيكم إلى صلاة العصر ثم يعرجون إلى الله، فيسألهم ربهم سبحانه وتعالى فيما تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وهي صلاة الفجر وتركناهم وهم يصلون وهي صلاة العصر. ألا تلاحظون في هذا أن العصر كتب مرتين، كتبته ملائكة الليل من أعمال الليل وكتبته ملائكة النهار من أعمال النهار، وأن صلاة الفجر أيضا كتبت مرتين، كتبتها ملائكة الليل من آخر أعمال الليل وكتبتها ملائكة النهار من آخر أعمال النهار، فدل ذلك على أن الصلوات المكتوبة التي يكتبها الملائكة سبعة. كيف تكون سبعة؟ المغرب يكتب مرة واحدة، والعشاء يكتب مرة واحدة، والظهر يكتب مرة واحدة، هذه ثلاث صلوات. أما الفجر والعصر فكل واحد يكتب مرتين مرتين، فهذه أربع صلوات، فجراني وعصراني ومغرب واحد وعشاء واحد وظهر واحد، فكان المجموع سبع صلوات، وهذا يناسب السبعة التي امتن الله عز وجل بها على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فتكون سبع صلوات هذه التي تكررت فيها صلاة الفجر والعصر مناسبة لسبع آيات الفاتحة، ومناسبة أيضا للمنة التي امتن الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. إذن حافظوا على صلاة الفجر في وقتها، وحافظوا على صلاة العصر في وقتها، وذلك أن الفجر يكون بعد رقاد ونوم فيكون ثقيل، فالمحافظة عليه تحتاج إلى اجتهاد وجهاد، وكذلك العصر يكون بعد تعب وإرهاق من عمل اليوم، فالمحافظة عليه أيضا تحتاج إلى جهد واجتهاد، فاجتهدوا في المحافظة على هاتان الصلاتان، واعلموا أن الجنة مضمونة بإذن الله عز وجل لمن حافظ عليهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، قيل وما البردان؟ قال الفجر والعصر. أيها الأحبة، إذا حافظنا على الصلوات بإذن الله عز وجل فإن الله عز وجل سيحافظ لنا على كل نعمه التي أعطانا، على صحتنا في أبداننا وعلى أموالنا وعلى حياتنا، لكن إذا ضيعنا الصلاة كل شيء يضيع. وقد جعل الله سبحانه وتعالى من كرامات المحافظين على الصلاة أن الصلاة نفسها تدعو لهم، فقد ورد في الحديث أن الصلاة تدعو لمن حافظ عليها، فتقول حفظك الله كما حفظتني، وانظروا شخص دعت له الفجر ودعت له الظهر ودعت له صلاة العصر ودعت له صلاة المغرب ودعت له صلاة العشاء، والصلوات أيضا يحبها الله عز وجل لأنه هو الذي فرضها، والصلاة أحب إلى الله من المصلي، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فإذا كان الله يحب صلاة الفجر ودعت صلاة الفجر لك أن يحفظك الله، فإن الله حافظك لا محالة، وإذا دعت عليك أن يضيعك الله فأنت بإذن الله ضائع لتضييعك للصلاة. فمن حافظ على الصلاة حفظ، ومن ضيعها ضاع والعياذ بالله. وقد ورد في الحديث أن الصلاة التي يضيعها صاحبها تلف كما يلف الثوب الخرق، ثم يضرب بها وجهه، وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. ففي هذه مسألتان: المسألة الأولى أنه يقبح، يصبح منبوذ لأنه تارك للصلاة، لا نور في وجهه ولا قبول له في المجتمع الذي هو فيه، بينما لو حافظ على الصلاة كانت نورا في وجهه ونورا في قلبه ونورا في حياته ونورا في قبره ونورا يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فاستزيدوا من هذا النور بكثرة الصلاة وبمحافظة على الصلاة، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لنا الليل والنهار إلى قسمين للصلوات، فجعل صلاة الليل مثنى مثنى، وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. هذه صلاة الليل مثنى مثنى، والأصل أنه لا حد لها، ومن السلف من كان يصلي 100 ركعة، ومنهم من كان يصلي أكثر من ذلك، ومنهم من يصلي أقل من ذلك. فهذه الصلاة صلاة الليل، منهم من يرى أن طول الصلاة أفضل من تعداد الركعات والسجدات، ومنهم من يرى أن تعداد الركعات والسجدات خير من طول الصلاة. فالذين رأوا طول الصلاة خير، منهم من يصلي الليل كله ركعتين ويقرأ فيهما ما تيسر من القرآن فيطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود، ومنهم من يكثر. وسبب الخلاف هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي قال له: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذلك. فلما أصر عليه قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فهنا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالكثرة، قال: كثرة السجود. وكثرة السجود يدل على تعدد السجدات، وتعدد السجدات يدل على تعدد الركعات. أما الآية الأخرى فإن الله عز وجل يقول: ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا، فدل على طول السجود، ومن جمع بينهما بحيث يصلي ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين ثم ركعتين متوسطتين ثم ركعتين خفيفتين يكون ذلك أدعى للجمع بين النصوص. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. تزدان أزكى الأماني بالحلم والعطف واللين، على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين بالصدق ثم التفاني للناس في خدمة الدين، ما بين قاص وداني في كل عزم والتمكين، أساس تلك المباني إصلاح ما بيننا البين، تطيب أحلى الثواني في وعدنا الخير تضمين، على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين.